فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وَإِنَّ فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون

الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا Let's أَلَمْ تَكُنْ But that